هذا ما أردت التذكير به، والحمد لله رب العالمين. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان غربة السنة وشهرة البدعة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.